يقول: ما حكم صيام عشر ذي الحجة وهل هو سنة؟ وجوابه أن عشر ذي الحجة إثمان، أحدهما إثم متفق على حرمة صيامه وهو اليوم العاشر منها، وذكرت العشر في أحكام تتعلق بالتسعة فقط تغريبا في العدد، والآخر قسم تنازع فيه الفقهاء. والصحيح أن صيام تاسع ذي الحجة وهو يوم عرفة سنة، لحديث عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة فقال: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، رواه مسلم. وأما بقية تلك الأيام وهي الثمانية من أولها فالأحاديث المروية في فضل صيامها لا يثبت منها شيء، لكن آثار الصحابة تفيد هذا. فصح عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كانا يتعمدان قضاء رمضان في هذه الأيام، وتحري قضاء رمضان في عشر ذي الحجة يدل على أنها محل للصيام، فإذا لم يكن عليك قضاء تحب لك أن تصوم تلك الأيام أو بعضها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.